إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الإنسان في حياته معرض لمصائب والكوارث، ذلك لأن الحياة بطبيعتها سلسلة متصلة الحلقات من الأفراح والأقراح والمحاب والمكاره والنعم والمصائب والآلاء والكوارث والعسر واليسر والأمن والخوف والصحة والموت. والمؤمن العارف بدينه يقابل النعم بالشكر والمصائب بالصبر، فذاك مكمن الخير في فضيلتي الشكر والصبر. والإنسان مفطور على الأشر والفطر عند حلول النعمة، ومجبول على الهلع والجزع عند حدوث المصيبة، يدخله اليأس ويتمكن من نفسه، ما أخبر بذلك المولى عز وجل في قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا إلا المصابين. والمؤمن التقي يعلم أن السراء والضراء وسيلتان إلى نوعين من العبادة، وهما الصبر والشكر. فإن أنعم الله سبحانه وتعالى عليه شكر الواهب النعم، فإن أخذ ما أعطى صبر من غير هلع ولا جزع، فهي أمانة استردها صاحبها، فلا يزيد إلا أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. شكر تصور النعمة وإظهارها، وهي سبيل لمعرفة المنعم، ومن عرف المنعم أحبه وجد في السعي إليه وطلبه. فكان معنى الشكر استعمال النعمة لإتمام الحكمة المطلوبة شرعا، ألا وهي طاعة الله سبحانه وتعالى، وهي سبيل الخير. ذلك لأن معرفة المنعم تستلزم محبته، ومحبته تستلزم شكره. وهذه الأمة الإسلامية تختص بهذه الدرجة عن بقية الأمم والملل، حيث تستعين بنعم المنعم على طاعته سبحانه وتعالى ومرضاته، فلا تجعل ما أنعم الله عليها سبيلا إلى معصيته. إذا كان الرضا أعلى من مقام الصبر، لكون العبد قد يصبر على المصيبة ولا يرضى بها، ولا يحب المكروه ولا يرضى بنزوله به، فإن الشكر أعلى من مقام الرضا، لكون العبد يشهد المصيبة نعمة فيشكر المبلي عليها، فيستر عنده المكروه والمحبوب في شك في شك منعم. مقام الرضا يستدعي كظم الغير الذي نزل به وستر الشكوى ورعاية منه للأدب، ويستدعي أيضا سلوك مسلك العلم، ذلك لأن جاهل النعمة لا يتصور منه الشكر إلا بعد معرفتها، فالفعل بالنعمة والغفلة عنها مانع للخلق عن الشكر، وهو تبيير الجن غير تبيير أهل العلم، فإن العلم والأدب يأمران بشكر الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء في المحاب والمكاره، فشكره بقلبه ولسانه وجوارحه من الرضا بقضائه، فيتذكر بقلبه أن ما أصابته من حسنة فمن الله، وما أعطي شيئا فمن فضل ربه ليبلوه، كما جاء على لسان سليمان عليه الصلاة والسلام حال استقرار عرش بلقيس عنده قبل أن يفض إليه طرفه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. كذلك فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالغنى والفقر، فينظر من هو المجاهد الشاكر الصابر على ما ابتلاه به، كما يبتلي عباده بالمصائب والأسقام تطهيرا لهم من الذنوب والآثام، كما أخبر الله سبحانه وتعالى قوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارك. ويظهر الرضا عن الله سبحانه وتعالى بلسانه بالذكر والتحميد الدال عليه، أما الشكر بالجوارح فاستعمال ما أتاه الله سبحانه وتعالى من فضله عليه في المواضع المأمور بها شرعا، محققا ومتمما الحكمة الشرعية وهي طاعة الله سبحانه وتعالى، وبذلك يتم شكره وهو خير له في الدنيا والآخرة. ما قال الله تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم، وقوله عز وجل: ولا أجر الآخرة أكبر. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الشكر مفتاحا للجنة، قال تعالى: وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده، وفي آية أخرى: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كما أن الواجب على المؤمن الصمود أمام المصائب التي تحل به فلا ينهزم أمامها، بل يتحلى بالصبر، وهو الأساس الذي بنيت عليه قواعد الطاعة والإيمان، وتفرعت عنه فروع البر والإحسان، فكل خصال البر والخير وأحوال الطاعة متعلقة بالصبر ومرتبطة به وجاري عليه. فالصبر إذن هو سر العظمة وأساس النجاح، كما أخبر بذلك الموزة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الفرج، وأن مع العسر يسرا. فالمهتدي بطريق العزة يعيش في ظل قوله تعالى: قل كل من عند الله، يرضى بما أخطاه الله سبحانه وتعالى، ولا يسقط على قضائه، ولا ييأس من رحمته. قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا شأن المهتدي بطريق العزة، فهو يشق طريقه بعزيمة وثبات على أنواع البلاء وبصمود على أنماط الكوارث والمصائب، خاصة عند الوهلة. قال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لأن في الوهلة الأولى هيجان الحزن واستغراق الذهن فيما نزل به الأمر الذي يفضي إلى ظهور عقله، وهو محل ترصد الشيطان اللعين له ليتمكن منه ليخرج به من مقام الرضا إلى درجة الهلع والجزع واليأس. لكن المهتدي بطريق الطاعة والخير يشعر بالرضا والشكر ويقاوم الحزن والأسى بالصبر، ويحول النعمة التي نزلت به إلى خير ونعمة، يستوي حال النقمة عند المهتدي عن حال النعمة، إذ الشكر والصبر ينبعان من الإيمان وينبعثان من القلب المؤمن وحده، وليس ذلك لأحد سواه الذي يختص بالخير كله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والحديث هذا يرشد أن كل من الشكر والصبر من طبيعة الإيمان، وأن المؤمن حقا لا بد أن يكون شاكرا صابرا لا يستخف ولا يستطاع، فيقدر على اختبار الله وبلائه ويتقبل قضاءه بقبول حسن، لا يرضى مع النعمة ولا يجزع عند الشدة، بل يرضى بكل أوامره وأحكامه. ومن أمثلة الهدي النبوي أنه صلى الله عليه وآله وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة حين أرسلت إليه ابنته تقول إن ابني قد احتضر فأشهدنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. وهذا الحديث من قواعد الإسلام المشتملة على جمل من أصول الدين وفروعه، كما ذكر ذلك الإمام النووي، وهو الحث على الصبر والتسليم لقضاء الله وقدره. هذا حال المؤمن وحال خلق المهتدي بطريق الخير السالك مسلك العلم، يحبس نفسه عما لا يحسن فعله، ويحبس لسانه عما لا يحسن قوله، ويرضى عن الله تعالى فيما يفعله به مما يحب وقوعه أو يكره وقوعه، ويعترف لله بما أصابه منه ويحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. أما حال الجاهل بنعم ربه والمصائب التي تحل به، فإن أصابته سراء فرح وبطر، وإن أصابته ضراء يائس وسخط، وفعل كل ما ينافي الصبر والرضا. فيحصل لهذا الجاهل بمصيبته من الجزع ما يسوء الناظر إليه والسامع عنه من اعتراض على القضاء والقدر والطيش واللجاج والعجلة والحدة وقول المنكر وشق الثياب ولطم الخدود وخمس الوجوه ونتف الشعور والتصفيق بإحدى اليدين على الأخرى ورفع الصوت عند تلك الفريعة وغيرها مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة وشاقة. قال الله عز وجل ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. بخلاف هذا العالم بخلاف الجاهل العالم بمصيبته لو حصل له كرب علم أنه من الله سبحانه وتعالى وحبس لسانه عن الاعتراض عن المقادير والتسخط من كل شيء يوجب إظهاره ويتيقن أنه لا بد له من الفرقة كما قال عليه الصلاة والسلام قال جبريل يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحذر من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ذلك لأن الجزع لا يرد فائتا والحزن لا يرجع هالكا والبكاء لا يجدي نفع فكان الصبر أليق بأهل العلم وأولي الدين والنهى. هذا وقد ذم الله سبحانه وتعالى من لم يتضرع إليه ويسكن له وقت البلاء والشدة والنقمة كما أخبر الله سبحانه وتعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الله سبحانه وتعالى يبتلي عبده ليمتحن صبره ورضاه وتضرعه وشكواه فيثيبه على قصده ونيته. والشكوى والجزع إلى الخلق دون الخالق تضاعف المصيبة ولا تدفعها وتضعف النفس وتغضب الله سبحانه وتعالى وتسر الشيطان وتشمت العدو وتسيء الصديق وتغبط العمل. لذلك كانت السلف يكرهون الشكوى إلى الخلق والله سبحانه وتعالى يمقت من يشكو كبير والتسخط من كل شيء يوجب إظهاره ويتيقن أنه لا بد له من الفرقة كما قال عليه الصلاة والسلام قال جبريل يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحبس من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي. ذلك لأن الجزع لا يرد فائتا والحزن لا يرجع فائتا والك لا يجدي نفعا فكان الصبر أليق بأهل العلم وأولي الدين والنهى. هذا وقد ذم الله سبحانه وتعالى من لم يتضرع إليه ويسكن له وقت البلاء والشدة والنقمة كما أخبر الله سبحانه وتعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الله سبحانه وتعالى يبتلي عبده ليمتحن صبره ورضاه وتضرعه وشكواه فيثيبه على قصده ونيته. والشكوى والجزع إلى الخلق دون الخالق تضاعف المصيبة ولا تدفعها وتضعف النفس وتغضب الله سبحانه وتغضب الله سبحانه وتعالى وتسر الشيطان وتشمت العدو وتسيء الصديق وتضبط العمل. لذلك كانت السلف يكرهون الشكوى إلى الخلق، والله سبحانه وتعالى يمقت من يشكوه إلى خلقه ويحب من يشكو ما به إليه. تلك هي صفة المؤمن المهتدي بهدي ربه المتمسك بسنة نبيه القائم بشرعه، أنه إذا حل به ما يحب ويرضى حمد الله تعالى وشكره على نعمائه وآلائه، فإن نزل به ما يكره وناله ما يسيء ويحزن لم يجزع ولم يصبه قنوط، وإنما قابل ذلك بالرضا بقضاء الله وقدره، وثبت على الصبر وحسن التجمل، تحلى بالحلم الذي يضبط خطاه، والعلم النافع الذي يهدي طريقه طريق الطاعة والعبادة والخير. فالتحلي بفضيلتي الشكر والصبر قرب من الله سبحانه وتعالى، لأنهما ينبعان من الإيمان، ولا سبيل للقرب من الله سبحانه وتعالى إلا بالإيمان. فالجهل بحقيقة الصبر والشكر جهل بالإيمان، وغفلة عن وصفين للرحمن. فقد سمى الله سبحانه وتعالى نفسه شكورا، أي المثني على المطيعين من عباده، المعطي لهم ثواب ما فعلوه من الخير، كما سمى نفسه صبورا، أي الذي لا يعجل بالمؤاخذة لمن عصاه. أخيرا، إن الذي أنزل داء أنزل دواء ووعد بالشفاء، وأنفع دواء للمصاب موافقة ربه، موافقة ربه فيما أحبه ورضيه له. السر المحبة موافقة المحبوب، يؤثر ما يرضى له به ربه عما يرضاه هو لنفسه، فإن نزل به مكروه قابله بالشكر، وحضر في المكروه والبلاء بملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج وذكر سوالف النعم، فهذا هو الكمال الأعظم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصبر ويرزقنا الشكر، لأن المحروم من حرم عظيم الثواب، والملوم من جزع لأليم المصاب. ونسأله تعالى العافية ودوام العافية والشكر العافية والثبات الأمر والعزيمة على الرشد، كما نسأله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتنا ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.